أما السؤال فنقرأ مما يكتب حديث ولا يحتج به. ما هو السؤال؟ كيف يكتب حديثه ولا يحتج به؟ يكتب حديثه للاستفادة منه في المتابعات والشواهد، لكن لا يحتج به استقلالا. هذا كلام عربي مبين، لا يحتج به استقلالا.